ورا الجرح وحبته يمس وانا وحيد ما لا تراني فدوى متشفك علي لا تهدني بهذا حالي خوفي اذنب لو الجمك انت عندي هوايه غالي غربة بعدك عيشتني واحسب جروح الليالي يا ما جيت حيلي ما خليتك الحيل وخلصها بواجي وياك للليل على اليمن المكسور ظهره وداسة الخيل المكسور ليل الهجر خذاني كل مغربية تاني هل بتمر واللي ينتظر حبيبه يكثر علي مشيبه من الهجور بالباب خلي عيني واتأملك تجيني ضاق الصدور ضاق الصدور ليل الهجر خذاني كل مغربية تاني هل بتمر واللي ينتظر حبيبه يكثر علي مشيبه من الهجور بالباب خلي عيني واتأملك تجيني ضاق الصدر بشيل خدمة دربي خوفي لا طيح بمصيبة هي دنيا وانا مذنب بيدك المذنب تجيب لا تهديد بنصيحك اردح الفك بالحبيب زينب وريحة اخوها بشيلة الماتت غريبة انا المكسور قلبي وحل ما بي يا انا الرايد لواحد حل ينطي انا البس انت تستاهل بواتي انا البس انت تستاهل بواتي ضيم اليمر علي ضيم المشت سبي بين الزلم حبك رزق لقيته مو بالذنب جزيته لو افتهم ضاع العمر خسارة ما عشته بانتظار مضيع حلم ضيم اليمر علي ضيم المشى السبية بين السنين حبك رزق لقيته مو بالذنب جزيته لو افتهم ضاع العمر خسارة ما عشت بانتظار مضيع حلم مضيع حلم يا مال انكسرت ويا روحي هي غربة وتهدي بي هو اللي يحب تدري قلبي حزني يبدي المغربي اعتذر لك غلطة مني اعتذر لك غلطة مني زاد الذنوب العليا وبرحمتك لا تهدني لو تجي ساعة المنية لو تجي ساعة المنية أخاف أن لا يجيني الموت عالبا وتخل القبر ويطم التراب لا يم الأهل لا يم الأحباب لا يم الأهل لا يم وصار الدمع سلوتي خايف يجيني موتي يقضي العمر وبوحشة انكساري أظلم علي نهاري وحش القبور أنا وغربت باكر ما أحب حجي المقابر ما بي ستور ما بي ستور صار الدمع سلوتي خايف يجين موتي يقضي العمر وبوحشة انكساري أظلم علي نهاري وحش القبور وحش القبور أنا وغربت باكر ما أحب حجي المقابر ما بي ستور ما بي ستور ما مولا هي غربة وعمر ظلمة وانت عني عيوني غايب يقضى عمري ويبقى ضيمك يقضى عمري ويبقى ضيمك والله شقاق ظل مصايب لا يحشي ببلحيتك ليش من شفتين عالترايب من شفتين عالترايب ويلي عمات تكسبوها قعدوهن بالخرايب ضميل بيك من حرقوها الخيار خدر الله عزيزي وطفت الشار تفرش عالتراب بعون وتنام تفرش عالتراب بعون وتنام ابن الحسن مصيبة زينب مشت غريبة جف الحبيب شام وبتو خرابة فرشا عبب ترابة سد الهزيل تعبها ممشى الهيمة لا ظل أخول خيمة لا ظل طفل لا ظل طفل يا ابن الحسن مصيبة زينب مشت غريبة جف الحبيل شامو بتشو خرابة فرشن عبب ترابة سد الهزيل تعبها ممشى الهيمة لا ظل خولة خيمة لا ظل طفيل